أفرض لها الإمام الأجري هذا الباب، باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى وأن كلامه ليس بمخلوق، لأن أي صفة لله ليست بمخلوقة، الكلام من صفات الله، العلم من كلام الله، الحياة عفوا العلم من صفات الله، الحياة من صفات الله، المشيئة من صفات الله، وليس صفات الله مخلوقة. ولذلك قرر الإمام الطحاوي بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس قبل خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. فزعم الجهم بن صفوان أن صفات الله مخلوقة، وقالت المعتزلة الكلام مخلوق ومنفصل عنه ليس قائما به، وقالت الأشاعرة الكلام هو معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت ولا يسمع بالآذان ولا يدرك بالحس. فاختلف الناس في صفة الكلام، اختلف الناس في القرآن، ولكن هدي أهل السنة والجماعة إلى القول الصحيح الذي وافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع السلف قاطبة. وسيستدل المؤلف بطائفة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأصيلا وضحضا لشبهات أهل البدع من الجهمية والمعتزلة. يقول ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر، من زعم أن القرآن مخلوق، إذا زعم أن الكلام مخلوق وأن العلم مخلوق وأن الحياة مخلوق وأن المشيئة مخلوقة، إذا ماذا بقي من صفات الله ليس بمخلوق؟ لو زعم هؤلاء أن القرآن مخلوق فالكلام مخلوق وبقية الصفات مخلوقة، إذا المسلم يعبد مخلوقا، وحاشا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام كذلك وصحابته كذلك. ولذلك أجمع العلماء على كفر من قال أن القرآن مخلوق. يقول قال محمد بن الحسين، اعلموا رحمنا الله إياكم أن قول المسلمين الذين لم يزغ قلوبهم عن الحق ووفقوا للرشاد قديما وحديثا أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، لأن القرآن من علم الله أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وعلم الله لا يكون مخلوقا، تعالى الله عن ذلك، دل على ذلك القرآن والسنة، قول الصحابة رضي الله عنهم وقول أئمة المسلمين. لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية يقول ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، حكى كفر الجهمية 500 عالم، 50 في 10 تصير 500، 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي حكاه، بل حكوا قبله الطبراني، حكوا اتفاق الأئمة وإجماع الأئمة على كفر القائل بهذه المقالة، ولكن هذا تكفير على العموم. وما تكفير المعين فإنه لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، وهذا منهج السلف في هذه المسألة وغيرها. يقول لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث، والجهمي فعند العلماء كفر. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وقال عز وجل وقال تعالى لنبي عليه السلام قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وهو القرآن. وقال لموسى عليه السلام إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. الشاهد من هذه الآيات إضافة صفة الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تضاف الصفة حقيقة إلا لمن قامت به، فكيف يكون الكلام مخلوقا ويحل المخلوق بذات الخالق؟ لا يكون. إذا كان الكلام مخلوقا إذن حل وقام المخلوق بذات الخالق. والإجماع أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، فكيف يقال الكلام مخلوق؟ ثم كيف يقال الكلام منفصل عنه بائن منه؟ كيف هذا؟ لا يتأتى، لأن الله سبحانه وتعالى أضاف الكلام إلى نفسه حتى يسمع كلام الله. وقال إني اصطفيتك على الناس بكلامي برسالتي وبكلامي. إذن صفة الكلام أضيفت إلى الله على وجه الحقيقة، ليس على وجه التشريف كما أضيف البيت وطهر بيتي، هذا على وجه التشريف من باب إضافة المخلوق إلى الخالق لإضافة التشريف لإفادة التشريف. ناقة الله وسقياها أضيفت إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق إضافة التشريف، فيعتنوا بهذه الناقة التي أرسلها الله لكم آية، وأنه لما قام عبد الله إضافة التشريف ليس إضافة صفة لموصوف. أما حتى يسمع كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله، كل هذا من باب إضافة الصفة لموصوف، والصفة تقوم بمن وصف بها أو وصفت به وأضيفت إليه. حتى يسمع كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، هذه الصفة مضافة إلى الله إضافة حقيقية، إضافة صفة قائمة بالموصوف ليست منفصلة بائنة عن الموصوف. كذلك العلم أنزله بعلمه، إن رحمة الله قريب من المحسنين، إضافة صفة الموصوف، إضافة العلم لله، إضافة الرحمة لله، باب إضافة الصفة الموصوف. أما إضافة المخلوق للخالق كقوله تبارك وتعالى ففي رحمة الله هم فيها خالدون، المقصود الجنة، هذه أيضا للتشريف وليست من باب إضافة الصفة الموصوف. فالمعتزلة، الجهمية، الخوارج، الإمامية قالوا أضيف الكلام إلى الله من باب إضافة مخلوق للخالق ليفيد التشريف في النهاية. لا، فرق بين هذا الباب وذاك الباب الآخر. من الخلط أن ندخل هذا الباب في هذا الباب، هذا باب وذاك باب آخر. باب إضافة الصفة الموصوف شيء، وإضافة المخلوق للخلق شيء آخر. فصفة الكلام تضاف إلى الله عز وجل إضافة حقيقية. إذا قلت الآن شجاعة علي، شجاعة علي بن أبي طالب متواترة، هل الشجاعة دي منفصلة عن علي ولا قائمة به؟ قائمة به. طيب كرم حاتم هو منفصل عنه ولا قائم به؟ قائم به. طيب شجاعة دهاء عمرو، الدهاء ده قائم به ولا منفصل عنه؟ الأصل هذا في اللغة تؤيد هذا. القرآن جاء على نفس المنوال، السنة جاءت على نفس المنوال. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي بين القبائل فيقول من يحملني على أن أبلغ كلام ربي، على أن أبلغ كلام ربي. ما فهمت الصحابة ولا فهم من بعدهم من التابعين أن الكلام منفصل عن الله بائن منه. فإذا كان بائنا من الله منفصلا عنه صار مخلوقا. وكيف يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام بمخلوق؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بعزة الله وقدرته شر ما أجد وأحاذر. استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام بصفات الله، صفات الله غير مخلوقة، الكلام منها غير مخلوق. وعلى هذا المنوال فقس. فهناك طائفة قالوا نحن نتوقف، لا نقول كلام الله مخلوق ولا نقول غير مخلوق. فأجاب العلماء كان يسعنا أن نقول هذا قبل أن يقدح في الأمر، أما بعد أن قدح في المسألة وتكلم فيها وطعن في هذا الباب وهذا الصفة، وجب علينا أن نميز أنفسنا أهل السنة من غيرنا. فلذا هناك طائفة يقال لهم الواقفة، وطائفة أخرى يقال لهم اللفظية، وسيأتي الكلام على هؤلاء جميعا إن شاء الله. فيقول قال محمد بن حسين، ومثل هذا في القرآن كثير، يعني إثبات صفة الكلام على الوجه اللائق بالله عز وجل. ولا يلزم من صفة الكلام أن يكون بشفتين أو حنجرة كما هو في حق المخلوق. فالسماوات والأراضون قالتا أتينا طائعين، بلا لسان بلا شفتين بلا حنجرة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا نقل الله الذي أنطق كل شيء، ولا تتكلم الجلود بحنجرة ولا بلسان ولا بشفتين. إذا كان هذا معقول في الجلود، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فمن باب أولى يعقل في حق الخالق. لأن من الشبهات التي جعلت هؤلاء ينكرون صفة الكلام أنهم قالوا لا نعقل كلاما إلا بشفتين ولسان وحنجرة. وإذا كان فيه حنجرة إذن فيه هواء، إذن فيه جوف، والله سبحانه وتعالى منزه عن الجوف، فهو الأحد الصمد سبحانه وتعالى الذي لا جوف له بإجماع أهل السنة والجماعة والعلماء قط. قال محمد بن حسين ومثل هذا في القرآن كثير. وقال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم الآية، وقال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قام المعتزلة وشبهوا على الناس ببعض الشبهات من التنزيل، واستعانوا بالسلطان لنشر مذهبهم وإعلاء كلمتهم وبدعتهم، ولكن كلمة الله هي العليا. ثبت العلماء وأفسد هؤلاء على رأسهم أحمد بن أبي دؤاد الإيادي الذي أخذ بدعته عن بشر المريسي، وبشر المريسي أخذ تلك البدع عن أسياده في الضلال، وكان أبوه رجلا يهوديا، فتصور رجل يهودي أبوه ماذا سيقول في الأسماء والصفات؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا عزير بن الله، فماذا ينتظر من هؤلاء؟ هل يأتي بشيء صحيح صائب؟ المنتظر العكس. يقول محمد بن حسين: لم يزل الله عالما متكلما. ما هو لو أن الكلام مخلوق، إذا مرت فترة على ربنا عز وجل تعالى الله عن ذلك كان معطلا من الكلام، وحاشا لله أن يكون كذلك. لم يزل عالما، استمرار ودوام علم الله بدوام ذاته، متكلما سميعا بصيرا بصفاته، أي ببقية صفاته من الحياة، من الإرادة، المشيئة، من العلو، قبل خلق الأشياء. من قال غير هذا كفرا. وسنذكر من السنن والآثار وقول العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم. وهو في ناس انت تستوحش لما تذكره، كالجهم بن صفوان، كعمر بن عبيد، كبشر المريزي، وصل بن عطاء، الناس العطق في البدع، رؤوس المبتدع، انت لا تستأنس بذكرهم. ذكرهم يستوحش المرء به، بخلاف لو انك تذكر الاوزاعي، الشعبي، الحسن البصري، سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب، البخاري، النسائي، الامام احمد، الشافعي، مالك، ابو حنيف، هذول علماء الامه. لا تستوحش بذكرهم، بل تستأنس وتدري أن وراءك سلف، حق لك أن تفتخر، ويجب عليك أن تثبت على طريقهم. ودائما ما يكرر الأجر هذا الكلمة، يقول: وقول العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم، بل يستأنس ويطمئن ويسكن قلبه إلى أنه على الحق. قال: ما إذا سمعها من له علم وعقل زاده علما وفهما، وإذا سمعها من في قلبه زيغ، فإن أراد الله هدايته إلى طريق الحق رجع عن مذهبه، وإن لم يرجع فالبلاء عليه أعظم. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح ابن ذريح العكبري قال: حدثنا محمد بن عبد المجيد التميمي قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الحسن بن عبيد الله النخعي. مش عارف عندكم الزيادة دي، الحسن عندكم؟ طيب، الظاهر بسبب اختلاف النسخ. طيب، عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على منبره، سمي المنبر منبرا من النبر، والنبر هو الارتفاع. أيها الناس، إن هذا القرآن كلام الله. شو المسألة دي؟ قديمة جدا. الصحابة قالوا فيها قولا وفصلوا فيها الأمر، وفصلوا إن هذا القرآن كلام الله، فلا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم. فإن الإسلام قد خضعت له رقاب الناس، فدخلوه طوعا وكرها. وقد وضعت لكم أو وضعت لكم السنن، ولم يترك لأحد مقالا إلا أن يكفر عبد عمد، فاتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابه. والإيمان بالمتشابه من ديدن ومنهج الراسخين في العلم المطمئنين الواثقين بما عليه من الحق، وأن تكل علم المتشابه إلى عالمه. هذا من تمام الإيمان بالمتشابه. الأثر ذا في الجملة، وبيقول أثر عمر حسن، وإن كان إسناده في ضعف لكنه حسن، يقول رواه الدارمي، والدارمي في السنن صاحب السنن، ورواه عثمان بن سعيد الدارمي أيضا في الرد على الجهمية. عثمان بن سعيد غير الدارمي صاحب السنن، لك صاحب السنن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وصاحب الرد على الجهمية عثمان بن سعيد الدارمي، والسنة لعبد الله بن أحمد، ومطبوع محقق، وراه ابن بطة أيضا في كتاب الرد على الجهمية من كتاب الإبانة الكبرى. يقول بلفظ إن هذا القرآن إنما هو كلام الله، فضعوه مواضعه. وكذلك رواه الخلال في المسند من مسائل أحمد من طريق جرير بنفس متن الإبانة. انتهى. أقرأ الأثر مرة أخرى. أيها الناس، إن هذا القرآن كلام الله. وكأن عمر بن الخطاب كشف له حجاب الغيب، فرأى كأن أناسا سيأتون في زمن دولة بن العباس ويفتنون الناس بالكلام في محنة القرآن. يقول أيها الناس إن هذا القرآن، ولا شك أن عمر كان محدثا ملهما، وافق الصواب، وافق القرآن في مواضع شتى، إن هذا القرآن كلام الله، فلا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم. ليه؟ فأما ما عرفت فقد كفاني، وأما ما جهلت فجنبوني. إلا أعرفه أن القرآن كلام الله، غير كده ما أعرف. قل فلا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم، ما أتيتم به بسبب الأهواء واتباعها. فإن الإسلام قد خضعت له رقاب الناس، فدخلوا طوعا وكرها. وقد وضعت لكم، وضعت لكم السنن، هيئت لكم وشرعت لكم السنن، ولم يترك لأحد مقالا. ليه؟ لو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة. ولذلك العالم الذي جاء يناقش الواثق قال هذه المسألة تكلم فيها الصحابة أم سكتوا؟ قال لا سكت. طيب شيء سكت عنه الصحابة ووسعهم السكوت، ألا يسعنا أن نسكت؟ فلا نقول كلام الله مخلوق، بل نقول كلام الله عز وجل غير مخلوق. فإنهم قالوا كلام الله ولم يقولوا مخلوقا، فيسعنا ما وسعهم، فلا نمتحن الناس ونبتليهم ونعذبهم ونجلد جلودهم، نضرب جلودهم ونحبسهم وننكل بهم ونهينهم. كفى. فمشى الواثق ويضرب كف على الأخرى ويقول لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع الصحابة، لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع الصحابة. ومن يومها وقعت هذه في الخليفة الذي جاء من بعده والمتوكل، بقي الواثق على ما هو عليه، ثم جاء زمن المتوكل وهداه الله إلى أن يغلق باب هذه الفتنة. وقد كان يدرس في الكتاتيب أنه لا إله إلا الله الذي خلق القرآن في الكتاتيب في زمن مأمون والمعتصم والواثق، وفي صدر من خلافة متوكل، ويكتبون على المنابر لا إله إلا الذي خلق القرآن. ومن هذا القبيل أدخلوها حتى في قلوب الأطفال وفي أذهان الصبيان في الكتاتيب، ينشئهم على هذه البدعة. لكن ولله الحمد ظهر الحق وزهق الباطل. ولو عددتم الذين ثبتوا في الفتنة ربما لصلوا إلى 16 إمام. وهناك من فتن وهناك من أجاب خوفا من السيف. وذكرت لكم قصة الرجل الذي كان في الرخاء وفي السعة، يقول لو سألتم دابتي أسنية أنت لأجابت الدابة أنا سنية، الدابة البهيمة. فلما يعني كان إيش يتدلل بالسنة، يتبجح بالسنة من شدة تمسكه بالسنة وحبه للسنة. فلما جاءت المحنة دخل، فقالوا له ماذا تقول في القرآن؟ قال القرآن مخلوق. ثم خرج خايف من الجلد، خايف من الحبس، خايف من السيف. فقالوا له الذين بالخارج ماذا قلت؟ قال كفرنا وخرجنا. هذه مصيبة. الثابت من ثبته الله. لا تقول أنا فلان وإيماني كذا وديني كذا وتفتخر، ما تضمن قلبك. القلوب بين أصبعين لأصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فمن شاء قامه ومن شاء زاغه. هذا عمران بن حطان أحد رواة صحيح البخاري ومن الخوارج، كان كبيرا في السنة. شاف كده يوم من الأيام تعرف على واحدة من الخوارج، فقال والله أنا أتزوج المرة دي وأنا أنصحها وأعلمها، مع الأيام هي تحسن يعني. فما مرت أيام إلا تأثر بها وصار هو خارجي، وصارت هي اللي دعته للخروج. ما هو الذي دعاها للسنة؟ عمران بن حطان كان كبيرا في السنة، ولذلك هو الذي مدح قتل علي بن أبي طالب. نعم، الذي قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانه، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. شوف المبالغة في المدح. نعم، هذا عمران بن حطان كان آية في السنة. وانت انتبه، انت يعني لابد تحذر، تجعل بينك وبين البدع حجابا بل حجب. ما انتش مضطر تروح اقول والله اتعرف على البدع دي. طب اتعرف على الناس دول المخالفين المنحرفين، انت تضمن قلبك؟ تضمنش. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في أحاديث وصف الدجال وخروج الدجال، يقول إذا سمع بي أحدكم فلا يخرج إليه، يقول والله راح أشوف منظره كده عامل إزاي، نفسه أشوف الدجال. يا أنت مسكين، إذا سمعت به في قرية ما تروحش تتصل عليه أنا معك أهو أنا عايز أشوفك، شوفه إزاي، أنت مالك ومال، ما تبعد منه. إيه هو راح الحارة دي، أنت روح الحارة الثانية. طب هو راح المحافظة دي، طب انت روح المحافظة الثانية احتجب منه، لان يوشك ان واحد يقول انا والله عايز اتفرج على الدجال، انا عايز اشوف منظره عامل ازاي، فيفتن به. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين لسنا في حاجة الى الاهواء. لماذا؟ قد كفينا، اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم وعليكم بالامر العتيق القديم الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. اذا انت مشيت على هذا المنهاج والمنوال هديت الى الرشد، اما تخالف فلست بآمن ان تزيغ او تضل. يقول فاتبع ولا تبتدع، فقد كفيتم اعملوا بمحكمه، الحلال بين والحرام بين، محكم من القرآن، وآمنوا بمتشابه. من المتشابه؟ من المتشابه كيفيات صفات الله عز وجل لا تستطيع أن تصل إلى معرفتها، ولذلك يجب أن تكل علمها إلى الله. استوى استواء يليق بجلاله، يتكلم كما يشاء كيف يشاء متى يشاء، ويتكلم من الاعتقاد الصحيح تمام الاعتقاد عند أهل السنة بحرف وصوت يسمع، خلافا الأشاعرة الذين قالوا الكلام معنى قائم بالنفس لا يسمع ولا يدرك بالحس وليس بحرف ولا صوت. بأولوه تمام، قال فقد كفيتم اعملوا بمحكم وآمنوا بمتشابه. يقول أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن ليث بن أبي سليم عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عبد الله بن هانئ قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم، يعني لا تؤولوه على ما هويتم وما ترون من الآراء والأهواء المخالفة للكتاب والسنة. وقال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا أبو حفص الأبار عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال أخذ خباب بن أردت بيدي فقال يا هناه، يقول يا هناه يعني يا هذا، تقرب إلى الله تعالى بما استطعت، فإنك لست تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه المنزل بين الدفتين. طيب هم لما قالوا هذا القول الصحابة أحب إليه من كلامه، طيب الكلام أضيف إلى الله، إضافة صفة لموصوف، ليس من باب إضافة مخلوق للخالق كما هو في البيت والعبد والناقة والجنة وما إلى ذلك. إذن الآن يا أخي أحمد ففي رحمة الله هم فيها خالدون، الإضافة هنا تفيد إيه أحمد مصطفى؟ ها إيه بس تفيد إيه؟ تشريف ولا إيه؟ طيب قال الله عز وجل للنار أنت عذابي، إيش رأيك إضافة تشريف ولا إضافة إيه بقى؟ ها ها أول شيء إضافة بارك الله فيكم تخويف وتحذير، أي مش تشريف للنار، يعني النار محتاجة تشرف، لا قال للنار أنت عذاب أعذب بك من أشاء، تحذير تفخيم تهويل للأمر، معنى يا إخوان مش تشريف بقى للنار، يعني معنى نار الله قبل الحديث نار الله الموقدة، تهويل تخويف نار الله شوف ما بيقول نار، احضر نار الله، نار الله، وانا بشرف النار، وانا عايز اشرف النار، لان بخوفه معنى ولا لا؟ احضر نار الله تهويل لها عظيمة، معنى تفخيم لشأنها عشان تحضر تجتنب تتقي. إذن في بارك الله فيكم، تارة الإضافة تفيد التشريف، تارة تفيد التهويل والتفخيم، معنى والتخويف والتحذير والترهيب، لا بأس بهذا إن شاء الله. طيب يقول حدثنا طيب أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزوري قال حدثنا سويد بن سعيد الحدثاني قال حدثنا معاوية بن عمار قال سئل جعفر بن محمد من أهل البيت جعفر الصادق رضي الله عنه عن قرآن أخالق أو مخلوق. شوفوا الكلام، المسألة دي قديمة من عند السلف، هناك في الزمن الأول فصلوا فيها النزاع ولم يدعوا مجالا للشك أن كلام الله صفة من صفاته غير مخلوق. قال ليس خالقا ولا مخلوقا، أمال إيه؟ ولكنه كلام الله تعالى، أي صفة من صفاته تضاف إليه. لو كانت هي مخلوقة ما إيش اللي يمنعه يقول مخلوقة؟ لا، دي صفة من صفاته قائمة بالخالق سبحانه وتعالى، كالعلم والسمع والبصر والمشيئة والحياة والقدرة والإرادة وما إلى ذلك من الصفات. فكما أن صفات الله ليست مخلوقة، كذلك الكلام من هذه الصفات وليس مخلوقا. والمسألة فيها أدلة كثيرة وآثار، أكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله صباحا مع هذا الكتاب بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.